اذكروا أمواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ثانيا تقريبا لفرج صاحب العصر والزمان. ثالثا على محبة أهل البيت عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آية عجيبة في القرآن الكريم، لم تكن مثلها آية، لأن عادة الله سبحانه وتعالى لما يأمر بشيء يصدر الأمر من رب العالمين إلى المخلوقين، وعليهم أن يطبقوا ما يأمرهم الله تعالى به. أما في هذه الآية يريد سبحانه وتعالى من المؤمنين أن يقولوا أن يقوموا بعمل ما، ولكن أول ما يبدأ به نفسه، ثم ملائكته، ثم المؤمنين. هذا شيء الملفت للنظر. كل القرآن ما تشوف مثل هذه الآية، يقولوا إن الله وملائكته يصلون، أول ما هم الباري عز وجل، ثم الملائكة، بعدين يطلب من المؤمنين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن هذا الدليل على عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى شرفه ومقامه الرفيع عند الله، بالإضافة إلى أنه ما رأينا حسب ما لدينا من نصوص أن الله تعالى أمر الأمم الأخرى أن تصلي على أنبيائها، وإن كان يجوز الإنسان يصلي، لكن أمر إلهي وينزل في الكتاب المقدس الذي ينزل على النبي، ويأمر الله تعالى المؤمنين أن يصلوا على نبيهم وهو يصلي والملائكة عليه. هذا ما وجدنا إلا في كتابنا المقدس، في قرآننا الكريم، وبالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. زين، الصلاة ماذا هي؟ صلاة في اللغة الدعاء. ما كان صلاتهم في البيت إلا مكاء وتصدية، يعني دعاهم في البيت لما كانوا يدعون لهجتهم هذه كانت. زين، عندك الصلاة وارد أيضا في حتى مصطلح اللي عندنا، لأن عادة الصلاة لها اصطلاح شرعي، اللي الاصطلاح الشرعي هل صلاة الواجبة أو المستحبة اللي نصليها ونعرفها. لكن مع هذا استخدمت كلمة الصلاة أيضا للدعاء. مثلا يقال صلاة الميت. صلاة الميت شنو؟ يعني الدعاء للميت. وإلا عندنا حديثين، الحديث الأول يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وصلاة الميت ما بها فاتحة، ولا صلاة إلا بطهور، وصلاة الميت حتى إذا واحد مجرب يقدر يصلي. شايفين؟ ثم الفاظ اللي يستعملها الإنسان أو يتلفظ بها، اللهم إن هذا المسجى بين يدينا عبدك وابن، إلى آخره، كل دعاء، كله دعاء. فهذا بحسب المصطلح اللغوي، بحسب اللغة صلاة يعني دعاء، فهنا أيضا دعاء. زين، الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل عن معنى صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين، قال أما صلاة الله سبحانه وتعالى للنبي فرحمة له، يعني طبعا يختصه برحمته، هذا الإنسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيد نبيه رحمة، هذا واحد. وصلاة الملائكة تزكية له، تزكية له شنو معنى؟ احنا عندنا فلان يزكوه، يعني حسن سلوك يطو ورقة مثلا حسن سلوك. وأكلا تزكية المراد بها شنو؟ النماء والبركة. فهنا تزكية الملائكة أو صلاة الملائكة على النبي تزكية له، يعني نمو له، رفع درجات إليه، علو مقام إليه، يعني هذا طلب يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجات الرسول. زين. وصلاة المؤمنين طبعا دعاء له، له صلى الله عليه وآله وسلم. زين. هنا أكو مسائل بالنسبة إلى الصلاة على النبي لابد أن نتعرف عليها. أول مسألة في أن هذه الصلاة التي أمرنا بها هذه واجبة أو مستحبة، لأنه على قول علماء أصول الفقه أنه صيغة الأمر أو صيغة افعل تجي بإحدى معان ثلاث، إما تجي للوجوب مثل أقيم الصلاة والزكاة إلى آخره، وتجي للاستحباب أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى آخره، وتجي للإباحة. إباحة يعني شنو؟ مثل فإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا أمر لكنه واجب، يعني اصطاد مستحب، لا يعني مباح لك، يعني أنت تحللت عن الموضوع وإلك حق أن تصطاد. فهذا لازم أكو قرينة اللي تدل على أن هذه الصيغة لمن استعملت، للوجوب أو للاستحباب أو للإباح. زين، واحدة من ذن الثلاث. سلام الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ياهي من عدهن ذني. بالنسبة إلى علماء إخواننا السنة طبعا أكو عدة أقوال عندهم، متفقين كلهم على أنه الصلاة على النبي واجبة حتما، لكن إلى أي مدى والعدد شقد؟ فقسم من عندهم يقولون في العمر مرة واحدة تنفيذا لأمر الله تعالى، في العمر مرة واحدة. قسم يقولون زين إذا ذكر النبي في المجلس 5 مرات 10 مرات ذكر النبي كم مرة كنا نصلي أنا عليه؟ فيقولون مرة واحدة كافية حسب قول بعضهم. زين، البعض الآخر طبعا القرطبي في تفسير الزمخشري في تفسير الكشاف يتوسع بالموضوع ويذكر المطلب، كما أنه عبد الرحمن الجزيري في المذاهب الأربعة هم يذكر الموضوع بصورة مفصلة. قسم من عدهم لا، يقولون أنه لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر. ليش؟ الزمخشري يذكر روايتين هنا ويعتبر الاحتياط أن كلما ذكر النبي صلي عليه للاحتياط. ليش للاحتياط؟ أولا من جهة أكو بعض الأحاديث اللي يظهر منها أن الإنسان الذي لا يصلي على النبي إذا ذكر اسم الرسول عنده معناه يعاقب، يعني وهذا يدل على أن القضية مو قضية استحباب بكيفك، لأن مستحب فعلت لك ثواب، ما فعلت ما عليك شيء. فمثلا هذا الحديث الذي يذكره الزمخشري من علماء العامة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكرت عند عبد فلم يصلي علي فدخل النار فأبعده الله. يعني شنو معنى دخل النار؟ إيش معنى؟ إذا هو مستحب ما يريد لدخول النار بعد، فلابد أكو تأكيد عليه. وواجب. زين، أما بالنسبة إلى الترغيب، لاحظوا بالنسبة إلى الترغيب، هذا ما يقول احتياطا يعني الابتعاد عن العذاب والحصول على الثواب العظيم. وبالإضافة إلى هذا هم الحديث هذا الثاني في ثواب للصلاة، وأكو عقوبة أيضا لمن يسمع ولم يصلي، والرواية موجودة في تفسير الكشاف. يقول سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عليه فقال هذا من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتموني لما أخبرتكم به. ثم قال إن الله تعالى وكل بي ملكين، فما ذكرت عند عبد مسلم فصلى علي إلا وقال الملكان اللهم إلا وقال الملكان غفر الله لك. طبعا ها غفر الله لك مو خبر، وإنما طلب سؤال، مثل احنا ما نقول صلى الله عليه وآله يعني احنا نعطي خبر أن الله صلى، لا يعني اللهم صل عليه. ينقول رحمه الله فلان رحمه الله، خبرني نطيع أن فلان رحمه الله، لا يعني اللهم ارحمه، يعني طلب الرحمة بس بهالصيغة يجي صيغة خبر. فيقول الملكان غفر الله لك، ويقول الله تعالى والملائكة جوابا لذينك الملكين آمين. زين، وإذا ذكرت عند عبد مسلم ولم يصلي علي قال الملكان لا غفر الله لك. إذن أنا تحذير أكو ولا لا غفر، ليش مطلوب؟ وإذا مستحب مستحب، ما سوى. قال الملكان لا غفر الله لك، وقال الله تعالى والملائكة جوابا لي ذينك الملكين آمين. فإذن من هذا الحديث يبين أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما يذكر واجب، وإذا لم يذكر عليه سامع عليه عقوبة. زين، هناك مسألة ثانية وهي أنه الصلاة على النبي كيفية الصلاة على النبي، لأن الآية ما موضح شيء. هنا طبعا عشرات الأحاديث موجودة تذكر في الصحاح وفي المسانيد والسنن. الحاكم النيسابوري أيضا في مستدرك على الصحيحين يذكر بعض الأحاديث هنا، مثلا في الصواعق المحرقة، نشوف ترتيب الصلاة في الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي يذكر الآيات والروايات اللي واردة في حق أهل البيت. الآية الثانية هي آية الصلاة، يقول قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما يذكر الروايات اللي تأكد على الصلاة عليه وترتيبها، بعدين نتحدث عن ترتيبها، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا علي صلاة البتراء. بتراء يعني مقطوعة. قيل له يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، بل قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا نص. هناك نصوص متعددة واردة في كتب الأحاديث والتفاسير موجودة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمهم طريقة الصلاة عليه، مع بعض الاختلاف في بعض الجزئيات أو بعض الكلمات، وإلا المدلول واحد والمعنى تقريبا واحد. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله عرفنا السلام عليك كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طبعا هذا النص يعتبر الجزيري من أفضل الصيغ، لأنه أكو نصوص أخرى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، بس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، العفو، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. يعني شوف منا أنا كلمة طائرة ومناك كلمة طائرة، بس الشيء المناسب شنو؟ لما تقول اللهم كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم فلا بد أن يكون هنا محمد وآل محمد، شيء المناسب والمعقول هذا. وإلا ليش كلمة طائرة مناك منا أنا مثلا على إبراهيم بس ومناك على آل إبراهيم؟ والصيغة الصحيحة اللي يذكرها قسم من العلماء، وقلت لك الجزيري في المذاهب الأربعة أكد عليها على أفضل الصيغ هذه، أنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعضهم صيغ أخرى أيضا، أكو رواية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بارك على محمد وآل محمد، ترحم على، تحنن على محمد وآل محمد. وأكو بعض النصوص شفتها أنا لعلو صفحة واحدة كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا نشوف أكو تأكيد للصلاة على كل حال على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زين، هذا شيء. هناك مسألة أخرى بالنسبة إلى الصلاة على الرسول في الصلاة، في الصلاة يعني وين في الصلاة؟ يعني في التشهد. عندنا طبعا احنا التشهد الأول والتشهد الثاني لابد أن نصلي على النبي وعلى أهل بيته كل شيء، فبالشهادة اللهم صل على محمد وآل محمد، ساعة لا بيها يوم أبيها ذاك شأن آخر حسب النصوص المختلفة، وعلى آل محمد وآل محمد، بس الأصل موجود هذا. أما بالنسبة إلى المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة الحنفية أو الأحناف والمالكية يرون الصلاة على النبي، أولا كلهم يقولون المراد من الصلاة في الصلاة يعني في التشهد الثاني، يعني تشهد اللي يوصل للسلام بالصلاة في الصبح ركعتين اللي هو هذا التشهد الأخير، يو صلاة الرباعية اللي تشهد الثاني اللي مرتبط بالسلام. فذولا يقولون أنه سنة مؤكدة، فلو تركها واحد ما عليه شيء، لاحظين ما عليه شيء. لكن الشافعية والحنابلة يرون الصلاة على النبي وعلى أهل بيته واجبة في التشهد الثاني وفرض. بس شنو الفرق بيناتهم؟ فرق أنه الحنابلة عندهم لو فرضنا واحد نسى يقول ما عليه شيء، إذا نسى ما عليه شيء مو متعمد. أما الشافعية لا، حتى لو نسى كركن يعتبروا ركن، حتى لو نسى صلاة باطلة فلا بد أن يعيد الصلاة. وذن البيتين اللي معروفات من الإمام الشافعي إشارة إلى هذا المعنى، يعني الصلاة اللي يريدها يعني الصلاة في الصلاة، صلاة في التشهد. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم، يعني في صلاته، من لم يصلي عليكم لا صلاة له. زين، إذن الشافعي يؤكد على وجوب الصلاة على النبي وعلى أهل بيته في التشهد الثاني. الحنابلة أيضا يؤكدون عليه، لكن الفرق ذاك من ذولاك عندهم إذا نسي الإنسان ما عليه شيء، أما عند الشافعية إذا نسي لازم يعيد الصلاة، باطلة الصلاة باطلة، لازم يعيد الصلاة. هنا نهم فد نكتة لطيفة نذكرها. يقول أحد العلماء: كنت في المسجد الحرام، فجاءني رجل من الجماعة، لو المسؤولين أو ما أعرف، على كل حال موجودين في المسجد الحرام، شافني أنا معمم وشيعي، سلام عليكم السلام. كل ذولا جماعتكم ليش ما تنهوهم عن مثلا الكلام عن البعض، بعض المسلمين؟ والله تعالى هيك يقول، والحديث هالشك يقول. أنا جبت له بعض الأحاديث وشي، قال لها شوف حافظهن أنت بالنسبة إلى صحابة الرسول مع احترامنا للجميع. يقول أنا قلت له تعال خنسوي توافق. قال شنو؟ قلت له خنسوي توافق أنه نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه. يقول هو قال لا ما يجوز، صلاة باطلة، لأن إضافة على النص، نص تعبدي، فالصلاة باطلة. قلت له زين تعال نسوي غير شيء، خلصنا نوع اتفاقية يعني، خلص صير مساومة بأنه نترك الآل، نقول اللهم صل على محمد ونقول آل محمد، شو تقول؟ قال لا هم صلاة باطلة. قلت له الله يغفر لك، أنت لما أنت قاعد تقول على أنه إذا زدت عليهم فلان معناه صلاة باطلة، وإذا عفت أهل البيت صلاة باطلة، شو تريد بعد أنت من عندنا؟ شو تريد من الطائف؟ المهم أنه هذه النصوص هسا هالأيام مودة أكو، ما يكتفون بس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه وعلى زوجاته، ما نسون بعد عماته وخالاته وحبوباته، كلهم كل يجيبهم. شو الشيء اللي وارد في الأحاديث موجود عندنا وعدهم، ماكو ضرورة لذكر الشيء الذي زائد عن المعروف. على كل زين، بالنسبة أكو مسألة أخرى، مسألة الأخرى هي أنه الصلاة على غير النبي هل هي جائزة أم لا؟ الزمخشري يعنون هذا الموضوع، الصلاة على غير النبي. تريد تقول اللهم صل على علي أمير المؤمنين، اللهم صل على زيد، اللهم صل على فلان، هل هذا جائز أم لا؟ يقول الصلاة في الأصل هي ذكر للرسول وشعار للرسول، إذا واحد يخلي وياه أهل البيت أو غيرهم جائز، باعتبار هذا تبع، على نحو التبعية ماكو مانع. أما على نحو الاستقلال أن واحد يجيب ذكر واحد، طبعا هم عادة منو اللي يجيب ذكر الصلاة، منو اللي يجيبه؟ ماكو واحد، أنا ما شفت أحد يجي اللهم صل على أبي هريرة أو صل على عمرو بن العاص وصل على، ما شفت أنا. فإذا المراد الله يعني إحنا لما نقول خصوص في أدعيتنا مثلا في دعاء الافتتاح اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك وليك إلى آخره، وهكذا المعصومين البقية صلوات الله عليهم، فيقول لا هذا لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأمرين. يقول الأمر الأول لأنه الصلاة على النبي صارت شعار لرسول الله، فللتبع ما يخالف، واحد مع رسول الله تذكر النبي تذكر واحد ويا ماكو مانع، أما تذكر هذا على كتر ما يجوز. وثانيا لأنه تتهم بالرافض، لأنه الرافضة يسوون هيتشي، وما دام هيتشي يقولون الرافضة الإنسان لازم يبتعد عن التهمة، فلازم يخالفهم حتى لا ينحسب منهم. رحم الله الإمام الشافعي: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. زين، نجي احنا بالنسبة إلى ما يقوله الزمخشري. أولا احنا لما نجي إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الخطاب بالنسبة للمؤمنين قاعد يحكي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فإذا على هذا الأساس جائز الصلاة على المؤمن لنفسه، منفردا، هذا واحد. ثانيا، القرآن الكريم يقول الذين إذا أصابت، فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. زين، إذا كان هكذا فالإنسان المؤمن الذي يصاب بمصيبة، وما أكثر المصائب في الحياة، دار بالبلاء معروفة وبالغدر موصوفة كما يقول أمير المؤمنين، فإذا أصيب بمصيبة وصبر عليها وقال إنا لله وإنا إليه راجعون حسب النص القرآني، يجوز لك الصلاة عليه. آخر، إذا أولئك عليهم صلوات من ربهم، فأنت هم لما تطلب الصلاة من الله تعالى عليهم والرحمة لهم، شنو المانع من هذا؟ شنو المانع من هذا؟ زين، عجيب لما نجي احنا الى المسلمين، يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، يعني الى كتاب الله والى سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. قرآن هذا، وبالنسبة إلى الأحاديث الشريفة هم سمعناه. فإذن يجوز الصلاة على أهل البيت تبعا، ويجوز الصلاة عليهم بالانفراد، ويجوز الصلاة على كل مؤمن، كل مؤمن اللي يفوض أمره إلى الله، يسلم أمره إلى الله، يصبر ولا يجزع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا أكو مسألة هم ألفت النظر إليها. الآية الكريمة قالت يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أولا، كلمة تسليما شنو المراد منها؟ يعني السلام على النبي؟ بعض من العلماء، بعض من العلماء التفسير قالوا سلموا يعني السلام معروف على النبي، لكن هناك روايات عندنا عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى صلوات الله عليهم أن المراد من التسليم يعني الطاعة المطلقة، الطاعة المطلقة. ولهذا أنت لما تجي إلى النصوص، عشرات الأماكن تشوف مكتوبا موضوع الصلاة، لأنه هذا إذا كان مثل الصلاة واجب التسليم كان لازم يقول اللهم صلي وسلم مثلا. النصوص اللي واردة ما كويت شيء. نعم، أنت يجوز لك يقول صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صلي وسلم على محمد، ماكو مانع من هذا، لكن هل هو واجب مثل الصلاة؟ لا. ويا ريت هاي وسلم وخروها، لأن شوفوا طويلة تصير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل وسلم، تصير طويلة عليهم، فخلي الآل خلوها ويحذفون ذيك حتى لا تصير طويلة عليهم بعد. صلى الله عليه وآله وسلم تصير طويلة، صلى الله عليه وآله، هذا اللي وارد النص وتأكيد أكو عليه، والصلوات اللي موجودة عن الإمام زين العابدين عن غيره من الأئمة في كثير من الأماكن بها هالمعنى، هذا أنه صلوا عليه. أكو مسألة أخرى أيضا، قد يسأل سائل يقول آخر الآية الكريمة لما تقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، ما قالت الآية صلوا عليه وعلى آله، فمن إجت هاي وآله؟ الجواب، أولا آيات كثيرة تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي هو مبين للقرآن وشارح للقرآن وموضح للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لاحظ، تبين، أنت مبين. ينزل قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أكو هنا على أنه صلاة الصبح كم ركعة، صلاة الظهر كم ركعة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، شقد مسائل أكو بالصلاة، وينهن ذني؟ فمن اللي يبينهن؟ لازم يبينهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نوعين من الوحي عندنا، عندنا نوع وحي كليشة تنزل من السماء فتبقى ثابتة من دون تغيير، ولذا القرآن الكريم نص نازل من السماء، حتى إذا بيقول مثلا أخو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافر، خذ قل على الإنسان لما يريد يطبق وما يقول قول بعد، قل يا أيها الكافرون كذا، هو الله أحد الله الصمد كذا، فقل لا أسألكم عليه أجرا، هو خطاب إلى النبي، وكان هو النبي يقول لهم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، فنقول قل لا أسألكم عليه أجرا، ليش يقرأ هاي الكليشة نازلة من السماء؟ ما من حق النبي ولا غيره أن يغير بها أبدا. لكن أكو وحي ثاني، وحي نوع ثاني ينزل على النبي، ينزل المعنى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفسر من جبرائيل تماما كل الشروط وكل السنن والأركان وشي، والنبي بفصاحته وبلاغته وعباراته الجميلة وعنده فصل الخطاب وهو أفصح من نطق بالضاد، هو يصب الاسم في الأحاديث الشريفة، لاحظ. فاثنينات وحي، ذاك نوع وحي هذا نوع وحي، هذا المعنى الذي يريده قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن كلام النبي عبارات النبي أو ما يسمى بالحديث النبوي أو السنة النبوية، فهذا أيضا نص من الله سبحانه وتعالى، لكن نص بالمعنى مو نص بالعبارة وبالكلمات والحروف، لكن هم تجب طاعته، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنت تشوف مثلا وآت ذا القربى حقه، زين ايش تفتهم من هاي وآت ذا القربى حقه؟ منو ذو القربى ويا حق هذا؟ لكن جبرائيل لما أخبر النبي بهذا أن شنو المراد، قال له اعطي فاطمة فدكا. خب اعطي فاطمة فدكا ما وارد بالآية، لكن المعنى المقصود هذا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، منو يعني كل أقرباء النبي، كل من قرابته، أكو بعض يقول أنه يعني صلة الأرحام صورة عام. فلما سئل عن المراد من الآية الكريمة قالهم علي وفاطمة والحسن والحسين. وهكذا أنصبة الزكاة، وهكذا الحاج، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد أوتيت الكتاب ومثله، في بعض الروايات ومثله، يعني ضعف الكتاب. فلازم يطاع النبي هم في كتاب الله وهم في أحاديثه الشريفة، فما يصير احنا نجي نقول حسبنا كتاب الله، كل ما في الكتاب موجود ناخذ به، وأما بالنسبة للحديث ما لنا شغل به، هذا ما يجوز. لأن هو هذا القرآن الكريم نفسه يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم إذا لما النبي هو المفسر والمبين للقرآن، لما الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، لو الجمع قضية هيك واضحة 100% بشروطها صيغتها إلى آخره، ما كان ضرورة أن يسألوه. قال ليش سألوه؟ قال له يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه هم مو بس هنا، مثلا أنتم تلاحظون في قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، هاي المراد زكاة الواجبة، هاي الصدقة، لأن الزكاة يقال لها زكاة واجبة ويقال لها صدقة واجبة، ولذلك أقسام اللي يقسم عليهم أو تقسم عليهم الزكاة الواجبة يقول إنما الصدقات للفقراء، ما يقول إنما الزكوات، وكل الفقهاء يقولون المراد هنا يعني ذول اللي الزكاة يستحقون الزكاة وقسم عليهم تقسم عليهم الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. النبي يكون ينفذ أمر السماء. فإجاء عبد الله ابن أبي أوفى جاب زكاة أمواله قدمها للنبي. شوف النص اللي وارد في كل كتب الحديث وغير. فقال النبي اللهم صل على آل أبي أوفى. طبعا إذا قيل آل يشمل هو عبد الله أيضا. اللهم صل على آل أبي أوفى. زين القرآن الكريم يقول له وصل عليهم، ليش جاب آل؟ فهو أعرف، أنا أعرف القرآن، يعرف القرآن من خوطب به، يعرف القرآن من نزل القرآن على قلبه، نزل به الروح الأمين على قلبك. فروح الأمين ينزل على قلب النبي ويعلم كل تفاصيل القرآن ويبين له كل جزئيات القرآن المراد من الحكم الشرعي. فما من حق أحد يجي يقول يا أبا الآية الكريمة تقول اللهم صل عليه، ليش النبي جاب على آل بعد إضافة؟ ليش جاب؟ هو أعرف بالنص الشرعي وهو أعرف بكتاب الله ومعصوم عن كل زلة على أقل تقدير، على أقل تقدير مثل ما يقول الإخوة السنة أنه معصوم في التشريع. لسا إحنا نقول معصوم بصورة عامة يعني حتى في أعمال الخاصة، لكنهم يقولون في أعمال الخاصة لا مو، وإنما في تشريع فقط. ولا جابوا هذه الرواية الذي ما أدري شلونها على أنه أنتم أعلم بشؤون دنياكم وتأبير النخل إلى آخره، اللي ما يصدقها إنسان عاقل. وإلا شو له ربط؟ أنت تمر على واحد يلقح النخل مالته يقول لا أسوي لا أسوي، ما يريد ما يريد. زين وبعدين النخل ما يطي اسمه ثمر. بعدين النبي يشوفه يتأسف، يعني أنا ليش اتدخلت في شيء لا أعرفه؟ هسا هم الفلاحين يعرفون، الناس العاديين يعرفون على أن النخل يقبروا شون النبي جاي من نيويورك، جاي ومو من نيويورك حتى ما عنده خبرة. ثم هو ليش شغل بالموضوع؟ انت تشوف لك ود واحد مجروح وقاعد يضمده واحد دكتور، لا لا لا تقول له لا تضمده لا تضمده، شو اصلا اكو عاقل لا تضمده؟ ليش يا ما لا تضمده؟ هيك مشتهاي ولا اكو فائده اكو حكمه؟ النبي معصوم، سيد العقلاء، سيد الحكماء، شلون ينسبوا له الحكي هذا الباب؟ انتم عارف بشؤون دنياكم، يعني النبي ما يعرف شؤون دنيا الناس، كانه يعيش في المريخ، لكنه الناس يعرفون شؤونه. زين إذن الصلاة على النبي والصلاة على أهل بيته، والصلاة جائزة أيضا على كل مؤمن يصاب بمصيبة ويفوض أمره إلى الله ويصبر ويسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اذكر قصة للعلامة الحلي رضوان الله عليه، لما في قضية إلى دز عليه شاه محمد خدابند في قضية القضية الفقهية بالنسبة إلى زوجته اللي طلقها بالثلاث وبعدين ندم على ما فعل وراد يرجعها، وسأل الفقهاء قالوا ماكو بعد لازم تتجحش لازم تتزوج، يلا ملك هذا زوجت راحت على كل حال من إيده، ومن يقول هذا اللي زوجها يعوفها بعد حتى يرجعها مرة ثانية؟ هذا الزعماء عادة ما يقبلون أن زوجاتهم يتزوجن شخص آخر على كل. فدز على العلامة الحلي قال له لا أكو مذهب من المذاهب مذهب الشيعة مذهب أهل البيت يقول على أنه هذا تنحسب طلقة واحدة وإلك حق مرتين بعد، إلك حق الرجوع. فدز ورا العلامة الحلي رد على أن يتناقشون فيما بينهم العلماء يشوفون ياهو الأفضل. أخيرا العلامة الحلي رضوان الله عليه أقنع الجماعة أو في المناقشة استطاع أن يفهم الجماعة الواقع والحق، وعلى أساسه الشاه استبصر، وعلى أساسه الشاه دخل إلى مدرسة أهل البيت واعتنق مذهب أهل البيت. الشيء اللي أرد أقول الشاهد هنا، أكو سيد من أهل الموصل، سيد من أهل الموصل يدعي أنه سيد، كان بالمجلس التفت للشيخ الحلي رحمة الله عليه، علام الحلي، يقول لشيخنا بما جوزتم الصلاة على أهل البيت؟ التفت للعلام الحلي قال له الله سبحانه وتعالى يقول فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يعني الذي يصاب بمصيبة ويصبر ويسترجع يجوز لك الصلاة عليه. شوف مدى معرفة هذا سيد الموصلي. قال له خب بأي مصيبة أصيب أهل البيت وصبروا واسترجعوا وجاز لنا الصلاة عليه. التفت له العلامة الحلي رحمة الله عليه قال له والله أهل البيت لو ما عندهم أي مصيبة سوى مصيبة أنك تدعي منهم وتتضايق من الصلاة عليهم تكفيهم مصيبة. هاي مو مصيبة، تقول أنا سيد وتتضايق من الصلاة على أجدادك أو على اسمه إذا صدق سيد أنت. عاد قام واحد بالمجلس اترخص أو واستأذن وأنشأ يقول إذا العلوي تابع ناصبيا بمذهبه فما هو من أبيه، وكان الكلب خيرا منه طبعا، لأن الكلب طبع أبيه فيه وهذا طبع أبيه ليس فيه. زين نجي إلى أهل البيت عليهم السلام من هذا المنطلق، أنه نحن لما نصلي عليهم على أساس الآية الكريمة بالإضافة إلى الأحاديث اللي واردة، النصوص اللي واردة بالنسبة إلى الصلاة على النبي وعلى أهل البيت بصورة منفردة، هم نقدر نستفيد من هذه الآية الكريمة الذين إذا أصابتهم مصيبة. وشوف واحد من أهل البيت أكل لي ما أصيب بمصيبة، ما منا إلا مقتول أو مسموم، ما منا إلا مقتول أو مسموم، ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعه، تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة، النبي والصبع ترته والكتاب، الكتاب تمزقوا وحرقوا الباب، كذبوا أخبارهم قول وفعل، تبعوا آثارهم، ما خلوا لهم حال، ما خلوا على حالهم حال، تبعوا آثارهم سموا وشتل، بين سجن وبين مكتوف بحبل وبين عطشان انحرم من ماء الشراب. يعني حتى الطفل الرضيع ما سلم من ظلمهم، حتى النساء ما سلمت من ظلم الظالمين. ولذلك قضية كربلاء خصوصا لا يوم كيومك أبا عبد الله، كل المصائب تهون بالنسبة إلى مصيبة الحسين عليه السلام. ليش الإمام زين العابدين سلام الله عليه يبكي ليلا ونهارا؟ ليش الإمام الرضا سلام الله عليه يقول إن يوم الحسين أقرح جفوننا؟ أقرح جفوننا إيش معنى؟ يعني هذا اللي يبكي كثير تتقرح جفونها. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام، في مثل هذه الأيام ترجع العائلة الحسينية إلى المدينة. الله أكبر، تدخل إلى الدار، دار الحسين موحشة خالية، دار العباس خالية، دار علين الأكبر خالية، دور الهاشمين خالية من أهليها من رجالها. أخذت الحوراء زينب تجول داخل الدار كما يفعلن النساء العربيات إذا رجعن إلى الدار. يا يا دارهم كنت زهية وكانت قنادي لك مضيم أشوف مظلمة مسيتي علي لحقت علي الغاضرين الفلا ينعاك يا مظلوم وحشايا مصابك ما دعا لقلب وحشايا لفيت الدار أشوف الدار وحشايا وحشايا انشت لو كلها لي بالغاضري يا صح الصوت يا فقد الأطياب والله شمحش يا دار الأحباب يا أب هناك وسمعت الصرخة على الباب على الباب أنا معباس جيتك لا تفترين بجد زيايا يا نبو صاحت تلقنا ايه بالله ويا يقوم انسى يا يا يا عدن هاي ام البنين الراح منها اربع اسباع يا ربتهم يا مين بجت زينب وصاحت يا حزني ايه لفت هم البنين بضهايا يا ار يا ارمحني تصيح بصوت يا حسين يا ابني جاوبها زينب يا عباسة واقا وعباسة تصيح بصوت يا حسين يا ابني هاي مصيبتك بجت الكونين بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرايا يا نايا نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذا المجلس الشريف وفي هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح لا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. أيد الإسلام والمسلمين، احفظ لنا حماة الدين، وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح، تقبل هذا العمل من المؤسسين الكرام ومن الإخوة السامعين ومنا يا رب العالمين، وارحم أمواتنا جميعا وسائر المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.